إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، لا شك أن بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مشروع إصلاحي عرفه التاريخ، فببعثته صلى الله عليه وسلم صلحت الأرض وزكت النفوس وتطهرت القلوب وعرفت الحياة على حقيقتها والغاية منها، كما صلحت أحوال الناس وتعاملاتهم. ومن أعظم أنواع الإصلاحات إصلاح القلوب، لأن القلب هو ملك الأعضاء وقائدها. لذلك علق الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: داو قلبك، فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. يعني أن مراد الله من عباده ومطلوبه صلاح قلوبهم. والحديث عن القلب رحمكم الله تعالى حديث واسع، ولكن دعونا نتحدث عن جانب من جوانب إصلاحه، وهو جانب مهم، أشد ما نحتاج إليه في مثل هذه الأيام التي تسبق شهر الرحمة وشهر المغفرة، شهر رمضان. بلغنا الله وإياكم ذلك الشهر، وجعلنا الله ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا في صحة وعافية واطمئنان وأمان. هذا الجانب هو سلامة الصدر، أي طهارته من الغل والحق من الغل والحقد والبغي والحسد. إن الإسلام حرص حرصا شديدا على تأليف القلوب بين المسلمين وإشاعة المحبة والمودة وإزالة العداوة والتشاحن. لذلك امتن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أوجد طائفة من المؤمنين متآلفة قلوبهم. يقول العزيز الحكيم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. عباد الله، ما أيسر الحديث وما أسهل الحديث عند الكلام عن سلامة الصدر، ولكنه صعب شديد عند التطبيق، وهو يسير على من يسره الله عليه. كلنا يعرف أن نجاة العبد يوم القيامة مرتبطة بسلامة قلبه. قال سبحانه عن إبراهيم الخليل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكلنا يعرف نهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التدابر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه البخاري. وروى ابن ماجة في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وتأملوا معشر المؤمنين في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بمخموم القلب. والمخموم: من خممت البيت إذا كنسته، أي أنه ينظف قلبه في كل وقت بين الفينة والأخرى، مما يدل على أن الأمر ليس بالسهل، ولا بد له من مجاهدة وصبر، ولا يقوى عليه إلا الأشداء من الناس. لذلك استحق رتبة أفضل وكان عند الله بالمكانة العليا. وهذه حال الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال أيضا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما أجمل أن يتمثل المؤمن هذا الدعاء، ما أجمل أن يتمثل المؤمن هذا الدعاء وأن يلهج به صباح مساء. قال ابن رجب رحمه الله عن بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة. وبهذه الخصال بلغ من بلغ، لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. أرأيتم كيف شهد النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه بالجنة مع شهادة الرجل على نفسه أنه ليس كثير صلاة؟

وأسألك قلبا سليما، رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان. كذلك أيضا من الأسباب المعينة على سلامة الصدور حسن الظن بالناس وحمل الكلام على أحسن المحامل، حيث يؤدي سوء الظن إلى التباغض والضغينة بين المسلمين. كذلك أيضا من الأسباب البعد عن مجالسة النمامين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ومن الأسباب أيضا رحمكم الله تعالى إهداء الهدية، حيث أن لها أثر طيب في تطيب الخواطر وتطيب النفوس. جاء في الحديث: تهادوا تحابوا، رواه البخاري. ومن الأسباب أيضا المعينة على سلامة الصدور الرضا عن الله عز وجل وبما قسم للعبد، فهو من أفضل العلاج. كذلك أيضا التذكر للأجر العظيم والثواب الجزيل لمن كان صدره سليما، حيث يقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من الغل والحسد ومن الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. اعلموا رحمكم الله تعالى أن الله قد أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى فيه بالملائكة المسبحة بقدسه وأيها بكم رحمكم الله تعالى، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارِك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ولو كره المشركون. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع هداك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم واجمع شمل المسلمين على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم واهد شباب المسلمين، واهد فتيات المسلمين. اللهم وردنا إليك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا ممن يصومه كاملا إيمانا واحتسابا في أمن وأمان وصحة وعافية واطمئنان يا كريم يا منان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأرحامنا. اللهم اغفر للمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء